ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقال يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم. وساق الحديث. وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. في الرواية الأخرى عن أنس بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني في الأسبوع الذي أمطر فيه. عن أنس بن مالك قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر. هذا حديث مستفيد. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر ابن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب صلاة الاستسقاء. أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة. استسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل. قال واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا، فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. احتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. صرح قال فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، فهو صريح في الصلاة من أجل الاستسقاء. قال وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، إن بعض طرق حديث عبد الله بن زيد ليس فيها ذكر الصلاة. قال خرج إلى المصلى يستسقي ولما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، لكن ليس في هذا نفي الصلاة، وزيادة الثقة مقبولة وقد ثبتت فلا يصح ردها من نفس الحديث. قال فأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفي بها، ولو لم يصلي أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه. يعني هل يجوز أن يدعو من غير أن يصلي؟ نعم بلا شك، بل في استحبابه لا خلاف في استحبابه. يقول وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا الاستسقاء ثلاثة أنواع، أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في إثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله، أفضل لأجل ما فيه من الصلاة، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة للشر ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى المصلى لم يخطب خطبتين لأنه لم يكن يخرج المنبر، وإنما تخطب خطبة واحدة ويكون فيها الدعاء، لكن على طريقتهم يقيسون كل الصلوات المجموعة التي يجمع لها الناس، الصلوات التي يجمع لها الناس على صلاة الجمعة. ولذلك قالوا في العيد أنه يخطب خطبتين، والصحيح أنها خطبة واحدة. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وفي الرواية الأخرى صلى ركعتين وصلى ركعتين. قال: فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس، لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع، المسجد الجامع. وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء أثناء الخطبة. قال أصحابنا: يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية، وذلك حين يستقبل القبلة. الخطيب يخطب أولا مواجها للناس مستدبرا القبلة كما يخطب في الجمعة العيد، ثم في آخر الخطبة يشرع له أن يستقبل القبلة ويحول الرداء. قالوا: والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعته. الله عز وجل أعلم. نقول: هذه سنة مستقلة ثابتة. إن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليل لذلك قلنا به، وإلا فلا نعلم دليلا على التعليل بالتفاؤل. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفأل بالكلمة الطيبة، والله أعلى وأعلم، حيث قال: أحسنها الفأل، فالطيرة نهى عن الطيرة وقال أحسن الفأل، فسئل عنه فقال الكلمة الطيبة. فالله عز وجل أعلى وأعلم هل كان هذا تفاؤلا أم أمر تعبدي لا نعلم حكمته. قال: وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء، ولم يستحبه أبو حنيفة، ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام، وبه قال مالك وغيره. وهذا هو الظاهر، لأن الأصل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل يقتدي. قال: وخالف فيه جماعة من العلماء، وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها. قوله: استسقى أي طلب السقيا، وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها. أما أبو حنيفة فينكرها، من أثبتها قال هما ركعتان، صلاة الاستسقاء ركعتان. واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها، فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة، وقال الليث بعد الخطبة، وكان مالك يقول به، ثم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتها، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الحديث ما يقتضي جواز العيد، هي ليس كذلك، جواز التقديم والتأخير. واختلفت الروايات في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، جواز التأخير والتقديم، الله أعلم. واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد، فقال به الشافعي وابن جرير، وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول، وقال الجمهور لا يكبر، وهذا هو الصحيح. التقديم والتأخير في الخطبة والصلاة راجح جواز ذلك. قال: واحتجوا للشافعي لأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة وفي كونها قبل الخطبة. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وخيره داود بين التكبير، وتركه، يعني إذا من قال به يقول يكبر خمس سبعا وخمسا. قال: ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة، وذكره البخاري وأجمعوا على استحبابه، وأجمعوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام، لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة. هذا فيه ما قلنا في صلاة العيد أنه لا يشرع لها ذلك، لأنه لم يرد، إنه ورد الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، والله أعلم وأعلم. وأما التي يخرجون فيها إلى المصلى فلا يشرع لها الصلاة جامعة. قوله لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة، قال فيه استحباب استقبالها للدعاء، ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات، إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها. الظاهر والله أعلم أعلم أن هذا في باب الذكر، أما ما ذكر من الوضوء والغسل والتيمم فهذا فيه نظر والله أعلم، والقياس غير ظاهر والله أعلم. أما الأذكار لأنها من جنس الدعاء الذي يكون في الصلاة، فاستقبال القبلة أولى بذلك. قوله فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على الصلاة الاستسقاء، قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين، وهذا صريح لأن الخطبة كانت أولا. قال وأصحابنا يحملونه على الجواز كما تقدم، تحويل الرداء الذي يكون يعني يغطي به الجزء الأعلى من البدن، يجعل يمينه شمالا وشماله يمينا وظهره بطنا وبطنه ظهرا، يقلبه. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. احتجوا بهذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة في التعوذ ورفع البلاء فيها ذكر رفع اليدين مجردا، والظاهر أن بطنهما يكون إلى السماء، فالصحيح أنه يخير في أدعية رفع البلاء بين أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء وبين أن يجعل بطنهما كذلك إلى السماء. قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، قال هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، والرواية الأولى أنه كان يرفع يديه في الدعاء أوسع من هذا. يقول أنه يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر. قال وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ حيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، وذا أصح الأقوال أنه لم يرفع هذا الرفع البليغ حتى يرى بياض إبطيه، لا يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره قد رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرنا لصحة الأحاديث رفع اليدين. والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد الدليل لأنه لا يرفع إليه كخطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في خطبة الجمعة على الإشارة بإصبعه، ولذلك قلنا لا يشرع للمأموم أن يرفع يديه عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة والله أعلم. وكذا الدعاء في الصلاة، فإنه لا يرفع يديه في الصلاة وإنما حيث يكون، فإن كان الدعاء وهو راكع مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فيديه على ركبتيه فيداه على ركبتيه، وإن كان وهو سارد فيداه في الأرض، وإن كان بين السجدتين وفي التشهد فيداه على ركبتيه، والله أعلم. الظاهر في القنوت أنه يرفع يديه لما ذكرنا الأصل في الدعاء رفع يديه بالطرق المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرواية عن قتادة عن أنس، وفي الطريق عن قتادة أن أنس حدثهم، يقول فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس. وقد تقدم أن قتادة مدلس، وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه ذلك الحديث، فبين مسلم ثبوته بالطريق الثاني. قوله دار القضاء، قال القاضي عياض: سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة قضى دينه. باع ماله بالغبا قضى بينه، وكان 28,000. عمر رضي الله عنه حسب ما أخذه من بيت المال كدين عليه رضي الله تعالى عنه. ويعني أمير المؤمنين الذي مصر الأمصار وفتح الله به الفتوح حتى ملكت كنوز كسرى وقيصر في زمنه، يموت رضي الله تعالى عنه وهو مديون لبيت مال المسلمين. قال فقالوا ثم يعني كان يقال لها دار قضاء دين عمر، ثم اقتصروا فقالوا دار القضاء، وهي دار مروان. قال بعضهم وهي دار الإمارة، وغلط لأنه بلغ أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة، والصواب ما قدمناه. قال هذا آخر كلام القاضي. وقوله إن دينه كان 28,000 غريب بل غلط، والصحيح المشهور أنه كان 86,000 أو نحوه، هكذا رواه البخاري في صحيحه، وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم. قوله ادعوا الله يغيثنا، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أغيثنا، قال المشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء، أي أنزل المطر. قال القاضي: قال بعضهم هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث، وإنما يقال في طلب الغيث اللهم غيثنا يغيث، أما أغيثنا فهو يغيث من الغوث. قال القاضي: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا، كما يقال سقاه الله وأسقاه أي جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما. يعني هل اللهم أغثنا تختص يعني هي في المطر فقط؟ هي أصل أغثنا تقال في كل من طلب غوثا وإعانة، مثل إنسان يغرق مثلا فهو عندما يقول أغيثوني فهو لا يقصد بماء أو بمطر، وإنما يقصد أن يغيثوه بإنقاذه. فإذا طلب أن الغوث فهو بالألف، وهنا ورد بالألف، فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد، الأغيثنا وأغيثنا بمعنى واحد، أو أغيثنا تشمل غيثنا، يعني أغيثنا أي بالمطر. قوله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال اللهم أغثنا، قال فيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، وقد قدمنا بيانه في أول الباب، وفيه جواز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المخصوصة، عن صلاة الاستسقاء يعني. واغترت به الحنفية وقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وليس كما قالوا، بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة. وقد قدمنا في اول الباب ان الاستسقاء انواع، فلا يلزم من ذكر نوع ابطال نوع ثابت. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، هكذا هو مكرر ثلاثا، ففيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا. قوله والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، القزعة هي القطعة من السحاب وجماعتها قزعة. قال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. وقوله وما بيننا وبين سلع من دار، سلع جبل قريب من جبل بقرب المدينة، ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزاله المطر 7 أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن. وهذا معنى قوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي نحن مشاهدون له وللسماء وليس هناك سبب للمطر أصلا. يريد أن يقول أنه ليس هناك مثلا بيوت يختفي السحاب وراءها، نحن نرى السماء وليس بيننا وبين جبل سلع الذي هو خارج المدينة شيء من البيوت يحجب الرؤية، فنحن نرى السماء صافية تماما وليس بالسماء قطعة سحاب واحدة حول المدينة إلى يعني على المدينة إلى جبل سلع، لا يحجبنا شيء عن رؤية السماء الصافية. ليس بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، لا مجموعة بيوت ولا دور ولا شيء على الإطلاق يحجب الرؤية، فهون إذن لم يكن هناك في السماء سحاب. فطالعت من ورائه سحابة مثل الترس، وهذا مثل الدرع الذي يستعمل في القتال، فلما توسطت السماء انتشرت. هذا الاستجابة السريعة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سمع الله عز وجل دعاء واستجاب له وهو في أثناء الخطبة ثم أمطرت. هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتمت الحديث أيضا من المعجزات الظاهرة حيث جعل يقول اللهم حوالينا لا علينا ويشير للسماء فتفرق، كأن يعني هو صلى الله عليه وسلم بإشارته تفرق السحاب. هذا من المعجزات الحسية الثابتة في الصحيحين للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أمطرت دليل المذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال مطرت وأمطرت لغتان. وقال بعض أهل اللغة لا يقال أمطرت إلا في العذاب كقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة، والمشهور الأول أنهما لغتان بمعنى واحد، مطرت السماء وأمطرت السماء. ولفظة أمطرت تطلق في الخير والشر وتعرف بالقرينة، قال الله تعالى قالوا هذا عارض ممطرنا، وهذا من أمطر، والمراد به المطر في الخير، مقصودهم هم مقصود قوم عاد، هذا عارض ممطرنا ظنوا أنه مطر خير ولكنه كان في الشر. هذا من أمطر والمراد به المطر في الخير لأنهم ظنوه خيرا، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به. وهذا دليل على جواز أن يقول أمطرت السماء أمطرت الدنيا، لأن بعض الناس من المعاصرين يقول لا ما تقولش الدنيا تشتي، لأن لازم تقول يعني أن الله هو الذي أغاثنا بالمطر. لا شك أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا أفضل، لكن لا يعني ذلك عدم جواز أن يقول أمطرت السماء أو أن السماء تمطر أو الدنيا تمطر أو نحو ذلك، فهي تمطر بأمر الله عز وجل، فلا ينهى عن ألفاظ لم ينهى عنها الشر، واستعملها الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. قوله ما رأينا الشمس سبتا أي قطعة من الزمان، أصل السبت القطع. قوله صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال، وهلاك الأموال من كثرة الأمطار، والمشهور أن كلمة سبتا يعني أسبوعا. ما رأينا الشمس سبتا يعني ما رأيناها أسبوعا متواصلا. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم حولنا وفي بعض النسخ حوالينا هما صحيحين، لا علينا، حوالينا ولا علينا. لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بانقطاع المطر بالكلية، لأن ذلك يعود على الناس بالضرر والقحط، ولكن دعا أن يكون المطر حول المدينة وليس على أهلها، لأن وجود المطر الشديد على البلاد المسكونة قد يجعل الناس لا يستطيعون الوصول إلى أهلهم. لذلك قال فرأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يشق عليه أو يفكر كيف يصل إلى المنزل من شدة المطر وما يقع من لزوزة في الأرض وعدم ثبات الأقدام. قوله اللهم على الآكام والضراب ووصول الأودية ونبت الشجر، قوله قال فانقطعت وخرجنا نمشي، في هذا الفصل فوائد، منها المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به حتى خرجوا في الشمس، يعني متصلا بالدعاء بعد الدعاء مباشرة أثناء دعائه صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعائه. قال وفيه أدبه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه، وهي بطون الأودية وغيرها وغيرها من المذكور. قال أهل اللغة الإكام أو الآكام، الإكام بكسر الهمزة جمع أكمة، ويقال في جمعها آكام، ويقال أكم وأكم، وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية جبل صغير. يعني الآكام الأكمة الجبل الصغير التبة المرتفعة كما يقولون. قال أما الضراب فهي الروادي الصغار، واحدها ضرب ضرب، الرابية دي أقل الجبل نسميها تبة. يقول وفي هذا الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء، لا يشرع اجتماع للدعاء لقطع المطر، إنما يشرع لطلب المطر، وذلك أن انقطاع المطر فيه الهلاك، أما كثرته ففيه ضرر لبعض الأموال، فلا تشرع له صلاة مستقلة، بل يدعى في الجمعة وفي الصلوات وغيرها دون صلاة مستقلة. انقطعت وانقلعت بمعنى واحد، في بعض النسخ انقلعت، انقلعت السحابة. قوله أصابت الناس سنة سنة أي قحط، أصابت الناس سنة أي قحط. في قوله سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول، قال لا أدري، جاء في رواية البخاري وغيري أنه الأول، أنه نفس الرجل، يعني يكون أنس تذكر أحيانا ونسي أحيانا، فعندما تذكر أثبت، وفي المرات التي سأله فيها شريك، المرة التي سأله فيها شريك قال لا أدري لم يكن تذكر. قوله رأيت المدينة مثل الجوبة وهي الفجوة، ومعناه تقطع الصحاب عن المدينة حتى وصار متديرا حولها وهي خالية منه، وده معنى الإكليل، الإكليل السحاب يحيط بالمدينة والمدينة فارغة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقول وسال وادي قناة شهرا، قناة اسم لوادي من أودية المدينة وعليه زروع لهم، فأضافه هنا إلى نفسه وادي قناة. وفي رواية البخاري وسال الوادي قناة، يعني سال الوادي قناة، يعني صار قناة من كثرة ما فيه من الماء. يقول والأول صحيح، وهو عند الكوفيين على ظاهره، وعند البصريين يقدر فيه محذوف. في رواية البخاري وسال الوادي وادي قناة، أخبر بجود أي أخبر بمطر كثير. قحط المطر أي أمسك. احمر الشجر كناية عن يبسي ورقها وظهور عودها. تقشعت أي زالت. ما تمطر بالمدينة قطرة من تمطر يعني ما تمطر السماء قطرة في المدينة. الإكليل قال أهل اللغة اللي هي العصابة تطلق على كل محيط للشيء. العصابة التي يعصب بها الإنسان رأسه تسمى إكليلا، أنه يلفها حول رأسه. قوله فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، معناه ظاهر كما شرحنا أنه يشق عليه الوصول إلى بيتي من كثرة المطر في الطريق. وفي رواية وبلتنا، مكثنا أو بلتنا، مكثنا المشهور وبلتنا برواية ثانية معناها أمطرتنا. يقال بل السحاب بالمطر بلا والبلل المطر، فيقال انهلت. وفي رواية لهم وملتنا وملتنا وملتنا بالميم مخففة الله. قال القاضي معناه ولعل معناه أوسعتنا مطرا. في رواية ملأتنا، هي الرواية المشهورة هنا عندنا مكثنا. تهمه نفسه وتهمه نفسه. يقال همه الشيء وأهمه أي اهتم له. ومنهم من يقول همه أذابه وأهمه غمه. الظاهر أنهما بمعنى واحد، أهمه وأهمه. الهمزة هنا زائدة بمعنى وهي بنفس المعنى. رأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. الملاء جمع ملاء، الملاء جمع ملاء وهي الريطة كالملحفة. الريطة دي تفسير عندنا احنا الملاءة معنى الملاءة المعروفة اسهل يعني. الريطة هي الملاءة. معنى الحديث تشبيه انقطاع السحاب وتجليده بالملاءة المنشورة الى طويت، انها يقل حجمها فالسحاب كأنه يطوى بعضه الى بعض وتظهر السماء من خلاله. أما قوله حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. معنى حسر كشف، أي كشف بعض بدنه. حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه. حديث عهد بربه الله خلقه حديثا، حديث معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. فهذا مما ورد فيه به التبرك تبركا مشروعا، كما ورد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد تبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأول المطر لأن يكشف ثوبه حتى يصيب بعض يده. فأول المطر إذا نزل يستحب أن يكشف الإنسان يده لأنه قريب عهد بربه، قريب حديث عهد بخلق الله له. يقول وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته، يعني هيكشف يكشف يده رجله. والحديث ورد في أنه حصر ثوبه، ربما حصره عن يده أو رجله والله أعلم، لكن لا يكشف الفخذ مثلا ولا ما تحت السرة، يكشف بعض البدن من غير العورة. قال انه يستحب عند اول المطر ان يكشف غير عورته ليناله المطر، ليصيبه قطرات الماء التي تنزل اول عند اول نزول المطر. قال وفيه ان المفضول اذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه ان يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره، او ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. كأنهم قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ هذا دليل على أنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن العلة في أفعاله أحيانا، وأحيانا يقتدون به دون سؤال. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. هذا أي المطر رحمة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه يعني ظهر فيها سحاب أو رعد أو برق. قال وإذا تخيلت السماء تغير لونه فخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممسونا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. مستجمع للشيء القاصد له. قالت إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر فأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ماترنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاوى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصدى وأهلكت عاد بالدبوس. قال النووي رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها فيه الاستعداد بالمراقبة لله تعالى والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. فكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة وسروره لزوال سبب الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام قد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين ومع ذلك كان يشفق عليه الصلاة والسلام. قد قال الله له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ما كان الله معذب المشركين لولود النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بالمسلمين. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير الشفقة يخاف على أمته أو على طائفة منها يمكن أن يعذب بعضها بسبب من الذنوب والمعاصي. فأن الذنوب أيامه عليه الصلاة والسلام والمعاصي كانت ندرة قليلة بالنسبة إلى ما وقع بعد ذلك من الفتن نسأل الله العفو والعافية. فهذا يدل على شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل فكيف لمن بعده ومن دونه عليه الصلاة والسلام. كيف ينبغي أن يظل خائفا مشفقا على نفسه وعلى أمته. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر على أمته أن يصيبها مثل ما أصاب عاد وعاد قد اشتد كفرهم وطغيانهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على أمته في حياته عليه الصلاة والسلام أن يصيبهم مثل ما أصابهم. فهكذا يجب أن يكون المؤمن دائما مشفقا وجلا من عقاب الله سبحانه وتعالى، ويخشى من الذنوب، يعظم حق ربه سبحانه وتعالى، فلا يستهين بالذنوب لا من نفسه ولا من غيره. وقد ينزل العقاب العام بسبب فعل طائفة من الأمة إذا كثر الخبث. وقولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. قال النووي: المستجمع المجد في الشيء القاصد له، يعني يضحك ضحكا عاليا لم تره قط يضحك هذا الضحك، حتى ترى اللهوات. اللهوات جمع لها، وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك، قاله الأصمعي، هي في أعلى الحلق، قطعة لحم مدلاة من سقف الحنك الأعلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أدبه في الضحك أن لا يضحك ضحكا عاليا، وإنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام من إشفاقه ووجله وخوفه من الله عز وجل، مع اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العمل وبعده عن الذنوب ومغفرة الله لذنوبه وعصمته من الذنوب، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر الخوف من الله عز وجل. فكيف من يضحك ملء فيه وهو لا يدري قد أرضى ربه أم أسخطه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من احتمال ليس هو الغالب الأعم. الناس يبنون دائما على الأغلب في أن الغيم يكون معه المطر، وهو عليه الصلاة والسلام يخشى من أمر نادر لم يتكرر كثيرا، وهو أن يكون في المطر عذاب، يعني يكون في الغيم عذاب وفي المطر عذاب. قوله صلى الله عليه وسلم: سرت بالصبا، قال: هي الريح الشرقية، وهي التي أرسلها الله على الأحزاب حتى يعني أجلتهم عن المدينة ريحا لم تروها، كما قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فهي ريح الصبا. قال: وأهلكت عاد بالدبور، قال: وهي الريح الغربية. ريح غربية أهلك الله عز وجل بها قوم عاد الذين مساكنهم في جنوب الجزيرة العربية. قال النووي: كتاب الكسوف. قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لا، قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. في الرواية الأخرى قال ثم رفع إليه فقال اللهم هل بلغت. ثم قال في الرواية الأخرى أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله. وزاد أيضا ثم رفع إليه وقال اللهم هل بلغت. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد لم يذكر أبو طاهر ثم سجد. قال ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات يعني في ركعتين يعني 4 ركعات يعني ركوعات. وانجلت الشمس قبل أن ينطلق ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي أتقدم حين رأيتموني جعلت أتقدم. قال ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيد السوائب. انتهى حديث أبو الطاهر عند قوله فافزعوا إلى الصلاة. في الرواية الأخرى عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا فتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن الريج قال سمعت عطاء أن يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في 3 ركعات 4 سجدات. وانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكشفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. في الرواية الأخرى عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات 4 سجدات. قال النووي رحمه الله: كتاب الكسوف، يقال كسفت الشمس والقمر، وكسفت وانكسف وخسف وخسف وانخسف، بمعنى واحد، ليس كالمشهور عندنا من أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، بل كلا اللفظين يستعمل للشمس والقمر. إذا يقال خسفت الشمس وخسفت الشمس وانخسفت الشمس، ويقال كسف القمر، كسف القمر، انكسف القمر. والشمس أيضا يقال كسفت الشمس وخسف القمر. قال: وقيل كسف الشمس وخسف القمر. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة، يقول عن بعض أهل اللغة تقديم: وهو باطل ومردود لقول الله تعالى: وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر. ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله، ويكون لذهاب بعضه، يعني تشرع صلاة الكسوف عند الكسوف الجزئي كما يسمى في زماننا، سواء جزء من الضوء أو كل الضوء. وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع والكسوف في بعض. وقيل: الخسوف ذهاب لونهما، والكسوف تغيره. الأول هو المشهور وهو المعتمد، ذهاب بعض الضوء أو كل الضوء. قال: واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة، وأبو داود أخرى، وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة. ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال العراقيون فرادى، وأبو حنيفة من وثقه. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره، واختلفوا في صفتها. فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان. أما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. لما يقولوا قراءتان يبقى تشمل قراءة الفاتحة، لأن القراءة الأصل فيها الفاتحة، يبقى يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد ذلك. يقول: وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة، وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنهما ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب. قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، يعني حتى ولو رواها مسلم، فذكر الثلاث ركوعات على الصحيح أحد الأحاديث المستدركة على صحيح مسلم. ذكر حديث عائشة في الثلاث ركوعات في الركعة الواحدة أحد الأحاديث التي ضعفها العلماء، والظاهر كذلك الله أعلم. قال: وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس: وعلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ: الروايات الأولى أصح، ورواتها أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب: ركعتين في كل ركعة خمس ركعات. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. قال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاختصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الإنجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على ان عدد الركوع في الركعتين سواء، يعني الرواية التي فيها ثلاثة، ثلاثة في الاولى وثلاثة في الثانية. يقول: وهذا يدل على انه مقصود في نفسه منوي من اول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في اوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الانواع الثابتة. وهذا قوي والله اعلم، بل هو ضعيف والله اعلم، لانه انما كسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موت ابراهيم، ولا يصح ان يحمل في كل مرة على انه مات ابنه في هذا الموطن. والحسابات المعروفة تثبت ان الشمس كسفت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. لم يكن كما يقول ابن القيم: لم يكن له ابراهيمان ولا مات له يعني ابنان، وانما وقع الامر مرة واحدة. وطريقة علماء الحديث الفقهاء انهم يرجحون بين هذه الروايات، وليس انهم يتكلفون الجمع بتعدد المرات. ويمكن ان يحمل ذلك لو ذكر كسوف القمر، لكن الاحاديث الوارده هي في نفس الاحاديث في ذكر كسوف الشمس، وايضا هي من نفس المخرج. فهذا والله اعلم عدم اتقان من بعض الرواه، والاكثر على انهما ركوعان في كل ركعه. قال: واتفق العلماء على انه يقرا الفاتحه في القيام الاول من كل ركعه، واختلفوا في القيام الثاني. فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور اصحابه انه لا تصح الصلاة الا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلم من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. كما ذكرنا الاصل في كلمة قراءة، قرأ قراءة، اقترأ قراءة، ان القراءة هي ايه اصلا؟ الفاتحة، لأنها هي التي وجبت في الصلاة دون غيرها. قال: واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية. واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث: وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول، أم يكونان سواء؟ ويكون قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع، يعني المقارنة هتبقى إن الركعة الثانية القيام الأول فيها أقل من القيام الأول من الركعة الأولى، أم من القيام الثاني من الركعة الأولى؟ الأظهر والله أعلى وأعلم على ظهر الحديث أن يكون أقصر من القيام الثاني من الركعة الأولى، والله أعلم. يقول: واتفقوا على استحباب على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة. واختلفوا في استحباب إطالة السجود، فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات. وقال المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. سيأتي بعض الروايات الآتية. يقول: ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه: ربنا لك الحمد، إلى آخره. والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول، وهو الصحيح، لأن قطع القراءة كان بالأذكار، وهذا لا يعد قطعا للقراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى أثناء القراءة ولا يجدد الاستعاذة. فالأظهر أن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى في القيام الأول. قال: واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث: استحبوا بعدها خطبتان، الظاهر أنها خطبة واحدة. قال: وقال مالك وابو حنيفه لا يستحب ذلك. ودليل الشافعي الاحاديث الصحيحه في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خفض بعد صلاه السجود. قوله: فاطال القيام جدا واطال الركوع جدا ثم سجد ثم قام فاطال القيام، هذا مما يحتد به من يقول لا يطول السجود. وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله، ويحمل هذا المطلق عليها. فتأتي الرواية المصرحة بإطالة السجود. قوله: جدا أي جد جدا، يعني أطاله تطويلا بالغا. قوله: بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيان. وفيه أن الخطبة لا تفوت بالاندلاء بخلاف الصلاة، يعني إذا لم يصلوا حتى انجلت، حتى عاد للشمس ضوءها والقمر ضوءه، فات وقت صلاة الكسوف. أما الخطبة فتشرع بعد الانجلاء، لو انجلت أثناء الصلاة يستمر في الصلاة حتى ينهيها. قوله: فحمد الله وأثنى عليه، دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه. ومذهب الشافعي أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته. عند الشافعي من أركان الخطبة أن يقول الحمد لله في الجمعة وفي غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي رواية أنهم قالوا: كسفت لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ردا عليهم. قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما. وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكشفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه. هذا في الحقيقة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة للعلوم المعاصرة، ينبغي أن تجعل في الصحيح من الإعجاز العلمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن ينسب كسوف الشمس إلى موت ابنه إبراهيم مما تكلم الناس به وقد صادف يوم وفاته، وإنما جعل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى، بيّن أن ذلك من آيات الله لا دخل لها بموت عظيم، كما دلت على ذلك العلوم المعاصرة والحسابات المعروفة التي تدل على أنهما مرتبطان بسير الشمس والقمر وليس بما يقع على الأرض من أحداث. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، في الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب، يقوله في الخطبة والتكبير، لأنه يظهر أمر الله عز وجل على هذه الكائنات العظيمة التي هي أكبر من خلق الناس، كما قال عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذه الكائنات العظيمة التي أقوى وأكبر من الناس ظهر فيها أمر الله و نفذ فيها حكمه، فأمره عز وجل دائما أكبر من كل أمر، فالله أكبر وهو عز وجل أكبر من كل أحد. وكذلك الدعاء، لأن ظهور آثار قدرته على هذه المخلوقات العظيمة دليل على أن قدرته على الناس كذلك وأتم، فيخافون من عقوبة تنزل بهم وعذاب ينزل بهم حتى يفرج الله عز وجل عنهم ولا يعاقبهم بذنوبهم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من أحد، أي ما من أحد أغير من الله. قالوا معناه: ليس أحد أمنع من المعاصي من الله ولا أشد كراهة له منه سبحانه. الله عز وجل يغار غيرة تليق بجلاله وعظمته، ومن أجل ذلك، من أجل اتصافه بهذه الصفة على ما يليق به سبحانه وتعالى، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها، كما علمت وترون النار كما رأيت في مقام هذا وفي غيره، لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه، ألا هل بلغت معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به صلى الله عليه وسلم. والمراد تحريضهم على تحفظه واعتنائه به واعتنائهم به، لأنه مأمور بإنذارهم حفظ الكلام الذي ذكره وأنه ينذر به عليه الصلاة والسلام. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فيه إثبات صلاة الكسوف وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. قال أصحابنا وإنما لم يخرج إلى المصلى لخوف فوتها بالإنجلاء، فالسنة المبادرة بها وفيه استحبابها جماعة وتجوز فرادى، يعني من لم يستطع أو المرأة في بيتها فليصلوا في بيتهم صلاة الكسوف، وتشرع للمرأة والعبد والمسافر وسائر من تصح صلاته. وقولها ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله، فيه دليل استحباب الجمع بين هذين اللفظين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو مذهب الشافعي ونوافقه، وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد، يستحب لكل أحد الجمع بينهما. الظاهر أنها للإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد كما سبق بيانه في أبواب الصلاة المتقدمة. وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في الكسوف سواء الركوع الأول والثاني، فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية حتى يفرج الله عنكم، معناه بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب، مقدمة عذاب، لأنه كما ذكرنا ظهور آثار قدرة الله على الكائنات العظيمة، يخوف الله عباده أنه قادر على عذابهم كما أنه قادر على تغيير أحوال الشمس والقمر اللذين هما أعظم من خلق الناس، والله أعلم. حين رأيتموني جعلت أقدم أو أتقدم، قال فيه دلالة فيه أنها مخلوقة موجودة، يعني الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهو مذهب أهل السنة. وقوله ولقد رأيت قوله صلى الله عليه وسلم يقول معنى يحسم بعضها بعضا بشدة تلهبها واضطرابها كأمواج البحر التي يحطم بعضها بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت فيها عمرو بن لحي، فيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم عافانا الله وسائر المسلمين. الظاهر أن أرواحهم مصورة في صورة أجسادهم هي في النار الآن. حين قوله صلى الله عليه وسلم حين رأيتموني تأخرت، فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك. قوله فبعث مناديا بالصلاة جامعة، لفظ الجامعة منصوب على الحاشية، والصلاة أيضا منصوبة، فيه دليل للشافعية ونافقه أنه يستحب أن ينادي لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، وأجمعوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام. قوله جهر في صلاة الكسوف، هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن إسحاق ومحمد بن حسن وأحمد وإسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث، وهذا هو الصحيح. الحديث صريح في أنه إنما جهر في صلاة الكسوف المعروفة التي صلاها وهي كانت في كسوف الشمس. احتج الآخرون بأن الصحابة حذروا القراءة بقدر البقرة الحمد لله وغيرها، ولو كان جهرا لعلم قدرها بلا حذر. الصحيح أنه جهر، وبعضهم كان متأخرا فربما لم يسمع فلذلك حذرها قدرها، أما الذين صرحوا بالجهر فهم أعلم. قال ابن جرير الطبري الجهر والإشارة سواء، الصحيح أنه يجهر فيهما كالجمعة، والله أعلم، والعيد، رغم أنهما صلاتان بالنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. لا يصلي قراءة طويلة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول إذا دعا الشيخ في الدرس هل يرفع يديه ولا يرفع الناس يديهم ولا لا؟ الظهر ان الامر واسع، لو رفع يرفعون ويجوز الا يرفع، والاقرب عندي ان هذا ان الدعاء في الدرس او في خاتمته اقرب الى الخطبه، لكن الامر واسع دون ذم لرفع اليدين. بخلاف الخطبه فانه يذم من رفع يديه فيها، لحديث قبح الله هاتين اليدين، ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يشير باصبعه. عليكم السلام ورحمه الله. صلاه الاستسقاء هل يشرع فيها طول القيام؟ لم يرد تطويل القيام في صلاه الاستسقاء، انما يصلي ركعتين. عن الشعبي قال خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رايناك استسقيت؟ قال لقد طلبت الغيث بمجاديف السماء الذي يستنزل به المطر، ثم قرا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الشعبي لم يدرك عمر فهو مرسل، لكن مما يذكر في فضائل الاعمال ويستانس به. يعني مجاديف السماء التي يستنزل بها المطر، ما يستنزل به المطر من السماء. قلت الصلاة جامعة، يقول وهي الصلاة جامعة. الإمام النووي رحمه الله بين ضبطها في مواطن مختلفة بنصب الصلاة. ذكرت أن في الدرس السابق أن مذهب أحمد في العطية هو الراجح، ولكن في الحديث فجعلنا يرثين الفتخ والخواتم. هل الفتخ والخواتم يعتبر قليل عرفا؟ فالمعروف أن الذهب ليس بقليل. هذا الحديث يعتبر حجة لرأي الجمهور الذي ذكره النووي؟ الحديث الذي احتج به أحمد صحيح، وهو نص في المسألة لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، فهذا الحديث واقعة عين محتملة. ومن هنا نقول أن هذا أن الجمع بين الدليلين مقدم. فأولا ليس في الحديث تصريح بأن الفتخ والخواتم من الذهب، فيمكن أن تكون من الفضة، وليس فيها أن أيضا هذه الخواتم كانت قليلة أو كثيرة بالنسبة إلى مال هذه المرأة، وليس فيها أيضا أن زوجها كان غير راض أو هي لا تعلم إذنه، فربما يعني كانت تعلم هذه هؤلاء النساء كنا يعلمن رضا أزواجهن وهو الظن، حيث أزواجهن من الصحابة وقد سمعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهن، فيبعد جدا أن يمنعوهن من ذلك. الأقرب الله أعلم الجمع بين الأدلة، ولذلك قلنا مذهب الإمام مالك وأحمد أقوى، ثم مذهب مالك في التقييد بالثلث له وجه قوي، الثلث كثير أو كبير، فما دون الثلث من يقول أن الخاتم أو الفتخة أو نحو ذلك ولو كان من ذهب لابد أن يزيد على ثلث مال المرأة أو ثلث مال المرأة والزيادة، هذا ليس في هذا الحديث ما يدل على هذا. هناك مسجد يصلي الناس فيه الجمعة والنساء يصلين في دار تحفيظ القرآن مجاورة للمسجد، هل تصح الصلاة بالنسبة للنساء؟ الظاهر عندي أنها تصح على خلاف بين العلماء في الفاصل بين الدار وبين المسجد، لكن الصحيح أنه إذا كان النساء يسمعن صوت الإمام أو تبليغ بعض المأمومين أو يرين بعض الصفوف المتأخرة أو المجاورة لهم، حيث لو انقطعت الكهرباء عرفنا كيف يصلين، فلا حرج عند جماهير أهل العلم في صلاة الجمعة على تلك الحال. والصحيح أنه حتى ولو كنا لا يسمعنا إلا الصوت من خلال المكبر، وليس الفاصل ببعيد عرفا، وليس الفاصل بينه وبين الإمام بفاصل كبير عرفا، فيصح ذلك. حتى لو انقطعت الكهرباء يصح أن ينوين الانفصال وتصلي كل واحدة منهن بنفسها، إن أدركوا ركعة أضافوا إليها أخرى، وإن لم يدركوا ركعة صلوها ظهرا. يقول أشرت إلى حديث في صحيح مسلم كيف الأمر؟ كما ذكرنا صحيح مسلم مجمع عليه وكذلك مجمع على البخاري عدا المستدركات، عدا ما استدركه بعض أهل العلم من أئمة الحديث على الإمامين، فهذا ليس المجمع عليه المتلقى بالقبول مطلقا. فالمجمع عليه الذي يبدع المخالف فيه ما لم يستدرك عليهما. فلا مانع من القول بهذا. وقد سمعتم كلام ابن عبد البر الذي نقله الامام النووي رحمه الله، وذكرت لكم معنى كلام الامام ابن القيم رحمه الله في تضعيف هذه الروايات. يقول: كيف نفهم قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا؟ التوفي القبض، أخذه الله وعنده، هذا هو ظاهر هذه الآية الكريمة، ليس يلزم منها الموت، خصوصا مع ثبوت الأحاديث لأن عيسى عليه السلام ينزل الأرض في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجزية ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. ومن كرامة الأنبياء أن لا يجمع الله عز وجل عليهم موتتين. فالله أعلى وأعلم. فالظاهر أن عيسى متوفى يعني قد أخذه الله عنده، فلا يعني حرج في ذلك، وهو حي عند الله في السماء كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية. يقول: كيف نرد على من يقول إننا نقول أن عيسى عليه السلام حي في السماء، وقد قال الله تعالى على لساني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كيف يزكي وهو في السماء؟ كيف أثبت أن عنده مال في السماء؟ هل صعد بالمال الذي عنده في الأرض؟ ما عندك إنما تجب الزكاة على من معه النصاب، وتحتاج إلى إثبات دليل أن عيسى صعد بنصاب من الذهب أو الفضة أو نحوها، ولا تستطيع ذلك بحال من الأحوال. وأما أنه يصلي فما المانع؟ فإذا كان موسى يصلي في قبره وهو في الأرض روحه تصلي، فلا يمنع أن يصلي عيسى عليه السلام وهو في السماء، هذا ليس بممتنع والله أعلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، هل هو عام أم يختص بالذهب والفضة؟ الظاهر أن الركاز دفن الجاهلية وكل ما له قيمة، الظاهر أن هذا ليس من باب الزكاة ولكن من باب مثل الفيء، ولذلك مصرف خمس الركاز هو مصرف الفيء. كما أن الغنيمة هو ما ظهر عليه المسلمون من مال الكفار بالغلبة، فكذلك الركاز هو ما ظهر عليه من مال الكفار الأموات المدفون في الأرض عندما يظهرون عليه، فيكون هذا الخمس في مصرف الفيء والله أعلم، سواء أي كل ما له قيمة يخرج منه الخمس بعموم الحديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت على سبعة بالسجود على سبعة أعظم، الوجه وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأصابع القدمين. هل هذه أركان السجود؟ نعم، لا يتم السجود إلا بها بما فيها الأنف. صحيح أنه يجب السجود على الأنف ولا يكون ساجدا إلا إذا سجد على الأنف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المسافر خارج الإسكندرية على الطريق الساحل الشمالي لا يقصر الصلاة قبل مدينة الحمام لأنه يوجد قرى سياحية شمال الطريق ومنازل جنوب الطريق؟ لا، ليست كذلك لأنها خارجة عن المدينة، وإنما آخر البيوت المتصلة بالمدينة عند الكيلو 21 أو قريبا منه، لم تتصل البيوت بهذه القرى السياحية، بل هي منفصلة وكل قرية اسمها معروف وفاصل بينها وبين التي قبلها. فبمجرد مغادرة الحدود الغربية للإسكندرية يقصر الصلاة. هل يجوز الحلف برب القرآن ورب الكتاب الحكيم؟ هذا لم يرد، كما أنه ظاهره كلام يعني اعتقاد غير صحيح ومنكر، لأن القرآن مخلوق، وإنما الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، فيقال والقرآن والكتاب الحكيم والكتاب العزيز، يحلف به ولا يقول رب القرآن، والله أعلى وأعلم. وله احتمال طبعا، وهو أن تحمل لفظة القرآن على قراءة العبد، لكن ليس هو الظاهر الذي يقصده الناس، لذلك نقول لا يجوز الحلف بهذا. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله قسم رحمته 100 جزء، هذه الرحمة هي الرحمة المخلوقة، لأنه قال أنزل منها رحمة، فبها تتراحم الخلائق إلى يوم القيامة حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها هذه الرحمة التي يجعلها الله في قلوب الخلق، وهذه رحمة مخلوقة، هي أثر من آثار اتصاف الله بصفة الرحمة التي هي صفة قائمة به عز وجل. عليكم السلام. رجل يمنع زوجاته ابنته البكر من رجل، يمنع زواج ابنته البكر من رجل لأنها ستكون زوجة ثانية، وعنده من أولاد أربعة، هل لولد الفتاة ذلك؟ لا، ليس له ذلك إن رضيت به الفتاة وعرض مهر المثل وكان كفؤا لها من جهة الدين والحرية. فإذا كان كفؤا لها وعرض ذلك وأصر فيه على الزواج منه، تنتقل الولاية إلى غيره ويكون عاضلا لها، تنتقل للولي الأبعد. هل لله عز وجل نفس؟ الله عز وجل نفسه بمعنى ذاته سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. النفس والذات، طالبة أو فتاة إنها 12 عاما تذهب إلى الكتاب وتحفظ كتاب الله، فجأة استيقظت من النوم وتصرخ أنها لا تريد أن تذهب إلى الكتاب وخلعت الخمار ونحو ذلك، وتوقفت عن الصلاة، كلما تقرأ عليها الرقية تنام. ننصح بعلاجها بالرقية وبالذهاب إلى طبيب نفسي، لأنها غالبا أصيبت بحالة نفسية، فيجمع بين العلاج بالرقية وبين العلاج بالأدوية النافعة في ذلك إن شاء الله. يجد الاهتمام بحفظ القرآن ولا يجد نفس الاهتمام بحفظ الحديث. نصيح أن يختم القرآن أولا ويستغل هذه الهمة العالية في حفظ القرآن حتى يختمه، ولا شك أن تقديم القرآن في الحفظ مقدم على الحديث، ولا شك أن فضيلة حفظ القرآن مقدمة على فضيلة حفظ الحديث إلى أن ييسر الله له مذاكرة الحديث وحفظه. الحلف بالطلاق على فعل معين يسركه أو يفعله ثم خالف ذلك ينظر في النية، فإن كانت نيته الحث أو المنع أو التهديد فعليه كفارة يمين، وإن كانت نيته تعليق الطلاق فعلا فهو طلاق واقع إذا خالف الأمر. كثير من الإخوة يلقون محاضرات في شوادر العزاء. شوادر العزاء منكر وبدعة ومن النياحة، فإن كان ينكر عليهم في موعظته فنعم، وأما أن يحضرها مشاركا بالكلمة فيها دون أن ينكر عليهم الحضور وإقامة الشادر فهو مشارك لهم في هذه النياحة الاجتماع على التعزية. قبل الدفن أو بعده إذا كان هناك اجتماع في شادر للتعزية، كنا نعد الاجتماع على التعزية من النياحة. أما انتظار الجنازة فليس من هذا الباب، أما بعد الدفن في المقبرة فالصحيح أنه يفعل ويترك، يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. إذا ما يحضرش بيقول لو أنكر لو يبقى في مفاتيح دي ما يحضرش،